أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبنا نستغفر الله العظيم من كل فرض تركنا نستغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمنا نستغفر الله العظيم من كل صالح جفونا نستغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبنا نستغفر الله العظيم من كل بر أجلنا نستغفر الله العظيم من كل ناصح أهنا نستغفر الله العظيم من كل زور نطقنا نستغفر الله العظيم من كل حق أضعنا نستغفر الله العظيم من كل باطل تبعنا نستغفر الله العظيم من كل وقت أهدرنا نستغفر الله العظيم من كل عرض هتكنا نستغفر الله العظيم من كل ستر فضحنا نستغفر الله العظيم من كل نصح خالفنا نستغفر الله العظيم من كل علم نسينا نستغفر الله العظيم من كل شك أطعنا نستغفر الله العظيم من كل ظن لازمنا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر